الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان كلامنا في مقتضى الأصل العملي عند الشك في اعتبار المباشرة ذكرنا انه يوجد اتجاهان في تحديد مقتضى الاصل العملي. الاتجاه الاول كان يقول بالبراءة ومن اشغال ومن انصاره المرزى والسيد الطوئي دام ظله الشريف. والاتجاه الثاني يقول بالبراءة ومن انصاره ما ذكرنا في الدرس السابق من انصاره ومن انصاره الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف. وتوجيه البراءة ذكرناها ايضا ماذا كان الكلام، ان نقول باننا نحتمل ان يكون التكليف بالقضاء على الولي منذ البداية نحتمل تقيده بعدم اتيان الغير به، فهو من الاول ضيق وثابت في ظرف خاص، ايضا ظرف عدم اتيان الغير. ما دمنا هذا نحتمله، اذا حين اتيان الغير نشك في اصل ثبوت التكليف من الاول، منذ البداية الاشتغال ما يجري. لماذا؟ لأن الاشتغال يختص بموارد الشتيمة في ثبوت التكليف. أما أن الاستصحاب لا يجري، قد يقال بأن مقتضى الاستصحاب حيث أن التكليف كان سابقا جزما، ونشك الآن في سقوطه تجرب استصحابه. قد يقال هكذا، والجواب ان الاستصحاب لا يجري، لاننا اما ان نستصحب الوجوب الثابت في ظرف عدم اتيان الغير والمقيد بذلك عدم كان غير، اما ان هذا الوجود الخاص الضيق المشروع الضيق، وهذا نجزم بارتفاعه فلا معنى لاستصحابه، حيث أن المفروض أن الغير أتى بالتأليف، فالوجوب الثابت في ظرف عدم إتيان الغير ساقط على تقليد الزمن، فلا معنى للسؤال. وإما أن تصحب الوجوب المطلق الثابت سواء أتى الغير بالقضاء أم لم يأت، وهذا لا يدري هذا الاتفاق، لأننا نثبت هذا التكليف منذ البداية، نحتمل أن التكليف منذ البداية كان تكليفا ضيقا محددا، بما إذا لم يأتي الغير به وليس مطلقا. فإذا لم نرجع بثبوت الوجود المطلق فلا معنى لاستصحابه، يصرف يعني اما ان نستصحب الوجوب في ظرف اتيان عدم اتيان الغير، هذا نجزي ماذا؟ بعدم ثبوت الارض لان الغير اتى بالفعل. واما نصحب الوجوب المطلق هذا لا نجزم بثبوته من السابق حتى نستصحبه. انقل لم لا نستصحب الوجوب الكلي؟ نستصحب الوجوب الكلي ان الوجوب، فان الوجوب الكلي الجامع بين الوجوب المطلق والوجوب في ظرف عدم إتيان الغير متيقن الثبوت سابقا، فإذا شك في سقوطه، فإذا شك بعد إتيان الغير بالقضاء، إذا شك في سقوطه جربت الحال، نحن لا نستصحب الوجوب المطلق ليقال بعدم العلم بثبوته سابقا، ولا الوجوب الخاص قصدي من الوجوب الخاص بين الشريطين يعني الوجوب في ظرف عدم اتيان الغير، ولا الوجوب الخاص ليقال بارتفاعه جزما كان الصفحه كله يطيق ان كان الصفحه كله يطيق ما لو علمنا بوجود حيوان ذي خرطوم في الغرفة مرددا مردد بين الفيل، مردد بين الفيل والبقر. إنه في مثل ذلك، يعني مثل في مثل حالة الألم بإسمه القديم، لا يستصحب البحث للعلم لارتفاعه بعد مضي يوم، يعني يموت ويبقى البحث إلى مدة يوم مثلا ارتفاعه بعد مضي يوم، يعني يموت ويبقى البق الى مدة يوم مثلا. ولا الفيل، ولا نصح بالفيل لعدم العلم بحدوثه، وانما نستصحب كلي الحيوان بالخرطوم لو كان لبقائه طبيعي حسن. لأن فرض أن المكلف نذر متى ما كان في الخرطوم حيوان ذو خرطوم، فأنا أتصدق على الفقير بثومه، لا فقط ما عنده شغل عليه. وهنا يستقبل الفيل إذا لا طبيعي، إذا ما لا أتصحب ماله معنى إذا المستقبل ما لا أتصحب ماله، ويكون ذلك من قبيل استصحاب الكل من القسم الثاني. وإذا كان هذا المثال مثال الحيوان بالخرطوم فرضيا، فيمكن فرض مثال شرعي، هذا ذكر من باب الفائدة حتى نمر على المطالب، هذه المطالب أكثر ولا هذا الذكر غير ذلك ما موجود. يمكن ذكر مثال شرعي، وهو ما لو فرض أن الإنسان خرج منه بلل مردد بين البول والمني، فإنه سوف يجزم بكونه محدثا إما بالحدث الأكبر أو بالحدث الأصغر. فإذا توضأ فسوف يشك في بقاء حدث، إنما افترض توضأ ليش؟ حتى يحصل الشك، حتى يحصل الشك في بقاء الحدث. وإلا إذا ما توضأ يعلم بأن الحدث حتما داخل، ما في حاجة لذلك. يقول نفسه بتوضأ، إذا ما فيك تصرف توضأ كفر، لو غسل تتثبت، لو وضوء تتثبت، إحنا هذا الوضوء أن نذكر ترى بالذات مثال، وإلا لا خصوصية له، فليس تصور خصوصية إلى هذا ما من جملة الفوائد. ربما إذا قلت مردد بين من يبين بين يغسل يكون عقل تنابس، أما إذا ما أتو تنابس ولعله بول. فالمقصود أنه إذا توضأ سوف يشك في بقاء الحدث. هنا لا يجري استفحاص بقاء الحدث الأفضل. للعلم شنو؟ بارتفاعه على تقدير الثبوت. ولا يجري استفحاص الحدث الأكبر لعدم العلم بثبوته من السابق، بل يجري استصحاب كلي الحدث وتترتب آثار كلي الحدث. مثل من آثار كلي الحدث؟ حرمة نفس المصحف الكريم. حرمة دخول في الصلاة، لا بأس، جيد، لا بأس، لا بأس جيد. والمعروف، والمعروف جريان هذا الاستصحاب، استصحاب الكل من القسم الثاني. وإن كان هناك بعض الشبهات تحوم حوله، وإن كان هناك بعض الشبهات تحوم حوله، منها الصفة واحدة حتى تثبت المقام، تثبت المقام. تحوم حوله منها من جملة الشبهات التي ذكرت هذه، وهي أن الكلي لا وجود له إلا ضمن أفراده، لا وجود له إلا ضمن أفراده. وأفراده في مقامنا اثنان: الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أما الحدث والحدث الأصغر نعلم بارتفاع على كبد الحديث بسبب الوضوء، وأما الأكبر فحيث نشك في أصل حدوثه فنقول هكذا، فندري فيجري الأصل لما في حدوثه من الأول. نقول الأصل عدم حدوث من الأول منذ البداية، الأصل عدم حدوث. طبيعي لا يعارض بإطالة عدم حدوث الأصغر. ليش؟ لأن لما إلى ثمرة إطالة عدم حدوث أصغر للعلم بارتفاع حدث أو حدث بعد ما يحصل هذا. فإذا كلا الفردين مرتفعين ولا بقاء للكل. أصغر مرتفع بسبب الوضوء، أكبر أصل حدث حدوث. إذا ما لا وجود للفرد الحدث. وإذا لم يكن وجود للفرد فلا بقاء علما للكل، لأنه يبقى من الأفراد. إذا الأفراد ما موجودة بعد وجود هاي شبهة مطروحة، إيش؟ لاستصحاب الكل من القسم الثاني. وجواب رابع أن يقال: إن هذه الشبهة لا تزعزع علمنا بحدوث كلي الحدث، فنحن حتى بعد سماع هذه الشبهة يمكن ان نقول والله انا نعلم بحدوث الكل كل يحق والله نشك في بقائه. اذا انت نجحت ترى انا احلف الشبهة التي ذكرت لا تزعزع اليقين بحدوث الكل والشك في بقائه، وانما تزعزع جريان الاستصحاب في الفرد. فاستصحاب الحدث الاصغر لا يجري من عند الفتاه، واستصحاب الحدث الاكبر لا يجري للشكل الأساسي. فهذه الشبهة تنفح في هذا المجال، في مجال استصحاب الفرد، ولا تنفح في مجال استصحاب الكلي. هذا ما قيل هنا. وفي مقامنا نأتي نعود إلى مقامنا ونعود إلى مقامنا. في مقامنا أيضا نقول هذا، نقول نحن لما لا نستصعب كلي الوجود الجامع بين الوجوب المطلق والوجوب الخاص. فصحيح الوجوب المطلق، الوجوب الخاص ارتفع جزما ولا يرتفع، والوجوب المطلق نشك في اصل حدوث، هذا صحيح، لكن هذا المقدار يزعزع استصحابة الفرد ولا يزعزع استصحاب الكلي الوجود. اذا فلماذا لا نفتح الكلي الوجود؟ هذه ان قلت هكذا فما هو الجواب؟ قل جواب. إنه في مقامنا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، والأقل هو الوجوب الخاص في ظرف الوجوب في ظرف عدم كيان الغير، وهذا المقدار من الوجوب متيقن منجز أن الوجوب بهذا المقدار وفي حدود وفي ظرف عدم إتيان غير ثابت جسم بهذا المقدار ثابت جسم، والأكثر وهو الوجوب هو الوجوب وهو الوجوب المطلق، نشك في ثبوته يجري أصل البراء لنفيه من الثابت. بعد جريان البراء يمكن للمكلف أن يحلف ويقول والله لوجوب الأثار نحن المطلق لم يثبت ذلك، ويستند في حلفه في قسمه إن لم يستند فلا اعتبار، فإن اعتبار ينفي قطعا على سبيل القطع والجر، ينفي ماذا؟ ويحصل الحلف بانتفاء الوجوب، طبيعي انتفاء الوجوب المنجز فقط، ففيه لا الوجوب الواقع، لعل الوجوب الواقع موجود، لكن لا عبرة به، وجوده وعدم السيان غير موجود، دائما المدار في الوجوب علينا، منجز الواقع، أما الواقع بعد جريان البراء لنفسه لا عبرة بوجوده أبدا. فإذا بعد جريان البراء يمكن القسم على أنه لم يثبت سابقا الوجوب الأكبر، وإنما الثابت فقط وفقط ماذا؟ هو الوجوب الأقل. و حينئذ لا معنى لاستصحاب الكل الجامع بين وجوب الأكثر والوجوب الأقل، حيث أن الوجوب الأكثر نجزم بعدمه، نقطع بعدمه، فنحن نقطع بشيئين، نقطع بثبوت الوجوب الاقل، نحن الوجوب ما دام الغير لنا بهذا المقدار نقطع بثبوت سابقا، والزائد نقطع بعدمه بسبب جبرته اصل البراء، نقطع بعدمه. وعلى هذا فلا معنى لاستصحاب الكل الجامع بين الوجوب الاقل والوجوب، وهذا بخلافه في مثال الحدث. أريد أفرق بين الموردين، فإن إطالة عدم حدوث الحدث الأكبر لا تنفي احتمال ثبوته واقعا من المحتمل السابق، من المحتمل ثابت واقع الحدث الأكبر، وإذا كان ثابتا فالآثار ماذا؟ تتأثر آثار الحدث الأكبر منطبع لنا على الحدث الواقعي عظيم الله، مثلا بطلان الصلاة علينا منطبع على الجناب الواقع، من كان جنب واقعا فلا تبان يعني فوق السيد. وهكذا آثار الأخرى مثل المصحف وكذا كلها مترتبة على ذلك التمسكين في مطب آخر، لكن هذه الآثار ثابتة على الجناب الواقعي، المدار على الجناب الواقعي، والأصل ما يمكننا ماذا؟ احتمال الجناب واقعا. يبقى أنا عندي علم بثبوت إما الجناب واقعا حدث واما الحدث الاصغر، واحد منهما جزء منفرد الكلي، اذا جامع بينهما ثابت فيجب. واما في مقامنا لا يمكن ان يقال احدهما جزء منفرد، إما وجوب الأكثر وإما وجوب الأقل، لماذا؟ لأنه بجريان البراء عن الأكثر نقول فقط الأقل ثابت من الأول، هذا الفرق الثالث، أن الفرق الثاني هو الأكثر غير ثابت، فالكل الجامع بينهما غير معلوم ثبوت ثابت، فلا معنى لاستصحابه. و وهذا ما يقال قد يقال عنه في بعض الاحاديث بحكومة أصل البراء على فإن كنا قد سمعنا سابقا مرارا وتكرارا أن الاستصحاب حاكم علينا البراء، أما أن البراء حاكم على الاستصحاب هذا لم نسمع، والآن سمعنا أحيانا البراءة حاكمة في هذا الموضوع. هذا لا بأس من إنسان حفظه، فبالمسألة ماذا أشهد الحذور العلمي متى يتكون في أي مورد تكون البراءة حاكمة علينا على الاستصحاب، هذا مورده مثل هذا المورد فلمولانا. ومثال الثاني مورد مثال الثاني إلى غد إن شاء الله نخليه مورد ثاني تحت مثال خليه إلى غد إن شاء الله في حسينية الأخوة القوس الثانيين إن شاء الله تعالى غد ننتقل إلى هناك طائرة خلف حسينية السيد النجف المرعسي قدس الله روح الشريف مكان دافئ إن شاء الله الحمد لله.